امرأة تزوجها رجل فلبثت معه تقريبا شهرا أو شهرين ثم تركها وذهب، لا تعرف رقمه، لا تعرف أي وسيلة للتواصل معه. جاءت إلى القاضي في المركز الإسلامي. هل يوجد قاضي في المركز الإسلامي؟ نعم. هل هذا القاضي عينه وزير عدل؟ ما هي الأنظمة التي يحكم بها؟ ما هي القوانين؟ هل يحكم بالشريعة الإسلامية؟ هل هناك مجلس لتطبيق الشريعة الإسلامية في أوروبا؟ كيف استطاعوا أن ينسقوا مع الجهات الحكومية لاعتماد هذا المجلس أصلا؟ هل يلجأ إليه المسلمون دائما؟ ما هي أنواع الأحكام الشرعية التي يقضي بها هذا المجلس؟ تعالوا اليوم نركب في سفينة لنتحدث عن هذا الموضوع. يا مرحبا بكم، أنا حقيقة جئتكم زائرا في هالديرة وأطلع على أحوالكم وشوف أنتم مضبوطين ولا لا، عشان الله يحييكم. طبعا شيخنا الشيخ هيثم الحداد جزاه الله خير من المشايخ الله ينفع بهم في أوروبا عموما، يعني ليس فقط في بريطانيا، وهو أيضا معرفة قديمة منذ أن كان في الرياض. ومعنا ولدنا عبد الرحمن الفقيهي محمد. يا أخي أنا ما أدري الأسماء اليوم وش قصتها معي. أجل أنت عبد الرحمن أرجوك، وأنت مشعيد لا ال ال ال البلوي، بس عاد شو اسمك الأول؟ مشعل. أحسنت، مشعل البلوي. الله يحييكم شباب متعدين. كنت شيخ أتحاور مع بعض الناس حول كثرة المسلمين في أوروبا، يعني عدد المسلمين الآن بالملايين، يعني يمكن بعضهم يوصلهم إلى 30 وبعضهم إلى 50 مليون. يعني لو تجمع عدد سكان الخليج كله وربما بعض الدول المجاورة لها ما تصل إلى 50 مليون في عدد المسلمين الموجودين هنا، ولا يزالون يكثرون. يعني تجد الأوروبيين الواحد ربما يتزوج ويموت وما عنده عيال، أو ربما ولد واحد أو بنت، بينما المسلمين ما شاء الله عندها 4 و5 و10، فهم الآن يزيدون، يعني يمكن بعد 10 سنوات يزيدون كذا مليون. هؤلاء يحتاجون إلى التقاضي، إلى مشايخ عندما يقع بينهم شيء، وأحيانا قد يقعون في بعض الحدود الشرعية، إما مثلا سرقات أو زنا أو خمر أو قذف أو غيره. أنتم يا شيخ لما يتقاضون عندكم وهناك قضاء وأنظمة للبلد أساسا تحكم تصرفات هذه، كيف تتعاملون مع هذه الأمور؟ جزاك الله خير شيخ محمد. هذا موضوع مهم الحقيقة. هو طبعا إذا أردنا نحن أن نتكلم عن هذه القضية لابد أنه نتكلم عنها بصورة عامة. أولا في إشكالية الثقافة العربية التي نقلت إلى هنا والثقافة الإسلامية التي نقلت إلى هنا، هذا يعني جانب. الجانب الآخر تنزيل الفقه الإسلامي على الوقائع التي نعيشها هنا. الحقيقة هذه مشكلة مستعصية من القديم. نحن وجدنا أنه أكثر المادة الإسلامية المتوفرة بين أيدينا هنا هذه مادة مترجمة منقولة من واقع عربي أو من واقع شرق أوسطي إلى الواقع هنا، وهناك يعني فروق كبيرة. لذلك نحن مثلا إحدى المؤسسات التي أنشأناها المؤسسة الإسلامية للبحوث والتطوير، البحوث والتطوير، البحوث لإصدار بحوث جديدة تمس واقع المسلمين هنا من متحدثين باللغة الإنجليزية أساسا أو من يعيش في هذه البلاد من طلبة العلم الذين أنشئوا أو نشئوا هنا، وإن كان مثلا درسوا في الجامعات العربية والإسلامية في العالم العربي، لكن واقعهم يستطيعوا يفهموا اللغة، يستطيعوا يفهموا الكلتشر الثقافة هنا، يستطيعوا يتعاملوا مع المستجدات الموجودة في الساحة. أيضا هناك مؤسسة أخرى وهي مجلس الشريعة الإسلامية. جميل. مجلس الشريعة الإسلامية وإن كان الحقيقة ما كان لي شرف المساهمة في إنشائه، هو أنشئ قبل أن آتي، وإن كان المؤسسة الأولى يعني كان لي شرف المساهمة في إنشائها، لكن لي شرف الآن في عضوية مجلس الشريعة الإسلامية. مجلس الشريعة الإسلامية هذا مجلس يقوم بعمل محكمة للمسلمين، محكمة أحوال شخصية حتى لا يساء الفهم. كما تعرف الشيخ محمد ويعرف الشباب أن المسلم لا يمكن أن يعيش بغير شريعة. أحسنت. لا يمكن يعيش بغير إسلام. وأيضا بما أن يعني نحن نتحدث في هذه القناة المباركة إن شاء الله يشاهدنا الملايين، بعض الناس فكرتهم عن الشريعة فكرة يعني مشوهة. تصدق يا شيخ محمد، ناقشت بعض الشباب يقولوا نحن ما نريد شريعة في بريطانيا. قلت يا جماعة أنتم فهمتوا إيش مقصود بشريعة في بريطانيا؟ أذكر والله شاب متدين وملتحي يا شيخ محمد في وين البرلمان هنا كان وين البرلمان راح كان في نقاش وبعد النقاش هو عرف أني أحد يعني قضاة مجلس الشريعة قال نحن ما نريد شريعة في بريطانيا قلت أنت تفهم ماذا تقول طيب ما هي الشريعة الموجودة في بريطانيا أو الشريعة اللي أنا أنادي بها في أوروبا يا أخي هنا المسلمون كما تفضلت شيخ عددهم الرسمي لا يقل عن 25 مليون في أوروبا في أوروبا الغربية وأجزاء من أوروبا الشرقية ولو أضفنا لهم بعض الدول الأخرى سيصل العدد ربما كما تفضلت إلى 50 مليون طيب هؤلاء يتزوجون طيب يتزوجون بحسب ماذا؟ أحسنت على أي شريعة؟ على أي شريعة؟ يتزوجون بحسب الشريعة الإسلامية يطلقون بحسب ماذا؟ بحسب الشريعة الإسلامية بل يأكلون اللحم الحلال بحسب ماذا؟ الشريعة الإسلامية بحسب الشريعة الإسلامية والله يا شيخ محمد من فضل الله تبارك وتعالى أنه جعل في هذا الدين يا شباب ولذلك لازم تكون لدينا ثقة بهذا الدين والله صدقت والله من فضل الله أن جعل في هذا الدين قوة ديناميكية أنه يستطيع يعيش ويتعايش بل ويظهر وينتشر في أي مكان في العالم تحت أي ظروف تحت أي ظروف وفي أي مكان في العالم الآن أنا متخيل الإخوان اللي المشاهدين استغربوا إحنا قاعدين نتكلم وعندنا ما شاء الله جنبنا البرلمان البريطاني وجنبنا إحنا في نهر التيمز هذا ما أدري عطيته الإخوان فكرة أنه هذا نهر التيمز ولا أكبر أنهار بريطانيا طيب يستغربوا وأنت أمس ولا قبل أمس تأذن جنب البرلمان أحسن طيب ما شفتوها يا إخوان ولا لا لا لا ما نشرنا يستغرب الناس من هذا يستغرب الناس من هذا ونحن نقول الإسلام أصبح جزء لا يتجزأ من الواقع الأوروبي ولذلك حتى الدول الغربية لابد أن وهي الآن بدأت بعض الدول الغربية تعيد نظرتها تجاه المسلمين لم يعد المسلمون مجرد مهاجرين طيب جميل سؤالي تحديدا لما يقع المسلمون في بعض الأمور التي تحتاج إلى أن تقضوا بينهم أنتم إيش الطرق اللي أنتم تتخذونها تعرف القاضي أحيانا قضاؤه ملزم الحكم ملزم إذا جاء إليه الخصمان كيف تتعاملون أنتم مع الواقع هذا مجلس الشريعة الذي أنشئ عام 1982 أنشأوا عدد كبير من المؤسسات الإسلامية والمسلمين يتعامل مع قضايا النكاح وقضايا الأحوال الشخصية بشكل أساسي والقصة اللي كنت أذكرها والله يا شيخ كنت في المنتدى الإسلامي لما كنت الإمام جاءت واحدة امرأة بدون حجاب لكن الإخوة اللي من أصول باكستانية يحترمون الإسلام حتى ولو كانوا علمانيين حتى ولو كانوا معادين للإسلام هناك درجة لا يستطيعوا أن يتجاوزوها مع الأسف تجد عربي يمكن أن يتكلم في الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا يمكن تجد باكستاني مهما بلغ عداؤه للإسلام يتكلم في مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في القرآن الكريم جاءت هذه الامرأة وهي يعني شبه متمرجة دخلت المسجد وضعت على رأسها شيء من ما هي قصتك يا أخت قالت أنا زوجي طلقني 3 طلقات وهو سكران إيه طيب طلقني في البوب يعني مكان السكر في البوب طيب وقصة عجيبة هي دخلت البوب فزوجها شافها قال له شو مدخلك انت البوب عجيب طيب قالت انا مدخلني وانت لي شايبك هنا قال انا رجال طيب ها قال لها طيب وانا طيب ليش ما ادخل قال اقول لك انت طالق طيب هذا في البوب حضرته الغيرة هذاك وسكران نصف سكران أو سكران طلقها المهم يوم جاء بعدين يعني صحة وكذا بيأخذها ثاني قالت له لا أنت طلقتني ما ترجعني إلا في المسجد طيب ما يصلون أبدا والله يا شيخ محمد والأخوان موجودين سألتها قلت لها يا أختي أنت يعني بدون مؤاخذة هو المسلم يصلي ها قالت نعم قلت كم مرة نصلي في اليوم إحنا مسلمين قالت والله I think 5 لا لا لا والله I think شفت أنا مع الحلف ما ليس بجيد لكن لأن القصة ما تصدق ومع ذلك جاءت لماذا جاءت للمسجد حتى يقضي في قضية طلاقها طيب كيف قبولهم فعموم المسلمين لا يستطيعوا يتجاوزوا خطوط حمراء في الإسلام وهي قضية أن الزواج أو النكاح لابد أن يكون نكاح شرعي بوجود إمام، وإن كان هو كما لا يخفى على فضيلتكم غير مطلوب يعني، لكن هم هكذا بوجود إمام. والطلاق لا يمكن للمرأة أن تعود لزوجها إلا بعد استشارة الإمام أو بعد فتوى من شيخ. كم نسبة الذين يعني يلجؤون إليكم خاصة في قضايا الطلاق؟ لأن تدري هي لما تذهب إلى المحاكم غير الإسلامية يميلون مع المرأة في الغالب عندما يحكمون. كم نسبة اللي يلجؤون إليكم من النساء خاصة ويقبلون الحكم فعلا حتى لو كان ضدها؟ احنا عندنا مثلا المجلس تبعنا هو أكبر المجالس الموجودة في بريطانيا، تأتينا كل يوم تقريبا حالات الفسخ حالتين أو ثلاث حالات. أوه، فسخ كل يوم النكاح. فسخ النكاح وقضايا عجيب. الطلاق، فتوى في الطلاق، فسخ النكاح، هي تأتي وتطالب أن يفسخ نكاحها. أن يفسخ نكاحها، نعم، بسبب أن الزوج متعاطي مخدرات مثلاً، أو أن الزوج قد مثلا تركها، هجرها، أساء في المعاملة، لا ينفق عليها، أسباب كثيرة. طيب، وتأتينا قضايا غريبة جدا، حتى والله يا شيخ محمد بعض القضايا تأتينا أستشير فيها بعض المشايخ يقفوا حائرين بدون جواب، بدون جواب. وحتى بعض العلماء لما يعني نسألهم، لا أريد أن أذكر أسماء علماء، والله يتهربوا، محيرة، محيرة جدا. فعندنا قضايا فسخ الأنكحة، النساء في فسخ الأنكحة، النساء التي يأتي أحيانا زوج ويتعرف عليها أسبوعين ثلاثة ويتزوجها وجلس معها مثلا أسبوعين ثلاثة أربعة، إما في تجارة ولا طالب ولا غيره، أي ولا جنسية مثلا أو إقامة ولا غيره، وبعدين ذهب وتركها، كم تنتظرون أنتم إذا قالت جوالاتها تغيرت أنا أتصل هو ما يرد علي، كيف تعملون أنتم معها؟ هذه أولا، عفوا يا شيخ محمد، هذه ترى من الحالات اللي نحن نتحدى فيها أيضا الحكومة، نقول لهم أنتم أعطونا حل لما ما تريدوا الشريعة. وحتى بعض الناس مثلا العلمانيين أو المعادين للشريعة أقول له أعطينا حل أنت في هذه القضية، امرأة مثل ما تفضلت تزوجت وكذا إلى آخره، هجرها زوجها، وش نسوي فيها؟ ما حد يعطينا جواب. يلا أعطنا الجواب. فأنا نقول لهم الشريعة تعطيكم جواب. أولا المرأة تصدق كما لا يخفى عليكم وأنتم يعني تعرفون هذا، المرأة تصدق في دعوى النكاح، إذا جاءت امرأة وقالت أنا تزوجت تصدق، ما بلازم تجيب اثنين شهود أنها تزوجت، بينما القانون لا يعترف بهذا. عجيب. أي طبعا لابد يقول لها طيب جيبي إما شهود أو أوراق رسمية، أو أوراق. طبعا الأوراق الرسمية لكن أحيانا قد يتجاوزوا إذا أتت بشهود، لكن إذا ما في شهود، ولذلك إحنا نقول لهم إحنا أحيانا المرأة عندنا شهادتها أقوى من شهادة 100 رجال. أحسنت. لأنها إذا شهدت قالت أنا تزوجت، أنا متزوجة، يلا طلقوني، يقبل قولها. طيب هذا واحد. ماذا تفعل بها؟ الأمر الثاني نحاول أولا أن نتثبت إيش معلومات الزوج، وين الزوج، كيف راح، كيف جاء، كذا إلى آخره. إذا قالت والله ما أعرف، وتأتينا فعلا حالات كذا تقول المرأة والله ما أدري وين هو راح، طيب ما أدري وين هو راح، ومع ما ودي أدخل في بعض الجنسيات حتى لا تصير القضية حساسة، جنسيات ويعني بعضهم حمايم ويجي ويتزوجها فترة معينة ويخليها وسيو ليتر ومع السلامة. ولا ما في ليتر؟ ما في ليتر، ما في سيو ليتر أبد. سيو آفتر يوم القيامة. أي عاد هو اللي حاسب عنها. طيب أنا بسأل شيخ هيثم، الشباب هل هذه القضايا اللي يتكلم عنها الشيخ موجودة فعلا في الواقع؟ يعني أنتم تخالطون الآن من خلال دراستكم طالبات ربما يتزوجون وكذا، ولا شباب أحيانا يتساهلون بهذا، ولا أيضا اللي تسكنون معهم أو تشاهدونهم هذا واقع؟ أكيد هي واقع جدا. كيف يا مشعل؟ يعني مثلا وهذه يعني بريطانية كانت تدرسني تقول يجي العربي مثلا ويتزوجني ويأخذ أنا وياه يعني نقدم على الجواز وكذا والإقامة الدائمة وكذا، وأول ما يتزوجها ويأخذ الجواز والإقامة خلاص ما عاد يتركها خلاص، اخذ الان يجي يقول لها مثلا انت طالق ولا خلاص مع السلامه، هو يغير ارقامه لان مو رسمي احيانا يكون يعني الزواج اذا كان يعرف واحد من الاخوان كان ساكن مع عائله و كان حتى اسم طبعا الزوجة في الغالب هنا تسمى باسم زوجها. اي ف الفاميلي نيم يعني. ايوه الفاميلي نيم. نعم. فوديت انا الرجال عند العائلة واشوف الاسم العائلة اسمه حمد، فاستغربت من الاسم هذا. قالت انها تزوجت واحد من الجنسيات يعني العربية. وحتى لها يعني البنت من هذا الزوج، فيعني وبعدين تركها طبعا الزوج هذا وهي لا تعرف رقمه ولا طلقها ولا شيء. والله يا شيخ مشكلة هذا العبث. والله مشكلة. أي مشكلة. طبعا احنا شيخ محمد القضية شبه يعني محلولة عندنا الى درجة ما في بريطانيا، لكن انا عندي زيارة لبراغ تشيك، هذا جمهورية التشيك بعد 10 ايام. نحاول انشاء مجلس شريعة إسلامية هناك. لماذا؟ قضية التشيك ما أدري لأي سبب فاتح المجال، فيأتيها عرب كثير من أجل الجنسية مثل ما تفضل الشباب، يتزوجوا ويتركوها، أو أحيانا يخاف منها تطلع على بعض معلومات السرية، يكون مزور أوراق، مزور اسم كذا، يفل ويروح. طيب ولا في عندهم مجلس شريعة يحكم فيها القضية. والله يا شيخ جاتنا مرة امرأة معلقة منذ 6 سنوات، لا حرقت منذ 6 سنوات، تقول أبغى حل ماني عارفة، من هولندا. من هولندا. طيب أمور الحضانة كيف تحلونها؟ في نظام طبعا صارم في بريطانيا. إذا تطلق الزوجان فيما يتعلق بالحضانة، الشريعة لها أحكام معينة في هذا. أنتم لما تحكمون، هل تستطيع أنك تلزم العائلة أو أنك تلزم الزوج بأي طريقة معينة معنوية ولا نظامية؟ أي. طبعا هو إحنا من أين اكتسبنا صفة القضاء، يعني مجلس الشريعة تبعنا أو المجالس الشرعية الأخرى، كيف اكتسبت الصفة الإلزامية للمسلمين؟ تعرف في الشريعة الإسلامية الإلزام يكون من ولي الأمر أو من هو معين من قبل ولي الأمر. الفقهاء بالذات فقهاء المالكية قالوا إذا غاب ولي الأمر فقامت جماعة المسلمين مقام ولي الأمر. أحسنت. فنحن يعني من أجل قبول أو بسبب قبول جماعة المسلمين لنا هنا في بريطانيا بالعموم يعني، فأحكامنا تأخذ صفة الإلزام الاعتباري. طيب يعني بناء على ناحية اعتبارية وليست قانونية، والحمد لله يعني المسلمون في الغالب يقبلوا يعني أحكامنا. هذا من ناحية. ما يعترض عليكم الجهات الحكومية؟ أي في اعتراضات. نحن نحاول أن يكون هناك مواءمة بين يعني الأحكام التي تصدر عنا والقانون، وإن كان هناك تضارب نحاول نحكم بصورة نقلل ذلك التضارب بين حكمنا وحكم المحكمة. مثلا قضية الحضانة، هناك ترى توافق بين القانون الإنجليزي والقانون الإسلامي إلى حد ما في بعض الصور. مثلا الحضانة الأم تأخذها، طبعا في صور كثيرة منها بعض الصور الإسلامية، الشريعة الإسلامية تقرر أن الحضانة للأم في أحوال كثيرة، لكن إذا لم تكن الأم مؤهلة للحضانة أو تزوجت رجل أجنبي، كما تعرف في الشريعة الإسلامية الحضانة تنتقل للجدة أو الأب. نحن في هذه الحالة نقول للأم هذا حكم الشرع، طبقتيه أنت تطبقي شرع ربك، ما طبقتي هذا بينك وبين الله. والله الجلسة معكم في غاية الروعة والفائدة، ومع الشيخ أيضا جزاه الله خير، لكن عاد وقتنا انتهى. الله يحفظكم.